إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واعرفوا قدر ما وصل إليكم من نعم ربكم أجمعين. فإن المرء إذا قلب نظريه فيما أسدى إليه ربه من النعم رأى جمًا غفيرًا. فاعرفوا قدر نعم الله عليكم واشكروه يزدكم، ولا تكفروه فتكونوا من الخاسرين. واعلموا رحمكم الله أن من نعم الله علينا أن صورنا فأحسن صورنا. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن كمال صورنا أن جعل الله عز وجل لنا ألسنة تعرب عن مقاصدنا وتبين عما في ضمائرنا، فصير لنا نعمة الكلام وجعل آلتها آلة اللسان. وإن تلكم الآلة العظيمة إما مفتاح إلى الجنة وإما مفتاح إلى النار، فإنه يجري عليها خلقان، أحدهما يهدي إلى الجنة والآخر يهدي إلى النار. ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم أمرًا ونهيًا ببيان جامع، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع عما يتعلق بهذين الخلقين الجاريين على اللسان، فأمر بأحدهما وقال: عليكم بالصدق، ونهى عن أحدهما فقال: وإياكم والكذب. فأمره يقتضي أن يكون العبد ملازمًا للصدق، ونهيه يقتضي أن يكون الكذب محرمًا. فلا يخبر الإنسان بشيء إلا مع مطابقته لما عليه الأمر في نفسه، فيكون بذلك صادقا، فإن أخبر به على خلافه كان كذابا. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عما يؤدي به كل واحد منهما لما بعده، فقال صلى الله عليه وسلم في الصدق: فإن الصدق يهدي إلى البر، أي يهدي إلى الطاعات الممدوحة المحبوبة لله عز وجل. فإن طبيعة الصادق تحمله على تلك المرادات المحبوبة لله سبحانه وتعالى ليعملها ويأتيها، فإذا وفق إلى ذلك هدي ببره إلى الجنة. وأما الكذب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وخيم عاقبته فقال: وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، أي مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وإن الرجل ليهدى بذلك الفجور إلى النار. فغاية الكذب هي الوصول إلى النار، كما أن غاية الصدق هي الوصول إلى الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الخلق فيهما فقال: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأخبر عن من يتحرى الكذب فقال: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فتنتهي مقامات الصادقين إلى منازل الصديقين، وتنتهي منازل الكذابين إلى مقامات الكذابين. فالعبد وما اختار فيهما، فاختاروا لأنفسكم خيرهما وهو الصدق، واحذروا الكذب، واعلموا أن الصدق طريقكم إلى الجنة، وأن الكذب طريق إلى النار. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، وتولنا في العالمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الخلق باعتبار ما تؤديه ألسنتهم بين صادق وكاذب، وإن منازلهم عند الله سبحانه وتعالى بحسب أحوالهم، فأهل الصدق هم من الصديقين، وأهل الكذب هم من الكذابين. وإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن حميد عاقبة أهل الصدق وما تؤول إليه حالهم في الآخرة في آية مفردة، فقال سبحانه: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فلازموا الصدق وتحروه، واحذروا الكذب واجتنبوه، واعلموا أن الصادق محبوب لله موفق لما أراده، وأن الكاذب مبغض لله ممنوع مما أراده. ففي الصدق تحصل الخيرات، وتنال البركات، وتدرك المقاصد والمرادات، والكذب بخلاف ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركتهما. وذلك في الأمور كلها، فالصادقون يبارك الله لهم فتكثر خيراتهم ويدركون مطلوباتهم، والكذابون بخلاف ذلك، وإنهم وإن فازوا بشيء يدركونه بكذبهم، فإنه سرعان ما تذهب بركته وتمحق، فلا يدركون منه خيرا. فعليكم بالصدق وإياكم والكذب، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم أن تكونوا من الصادقين، وأن تكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاطلبوا لأنفسكم الصدق في كلامكم، واحذروا الكذب، تغنموا وتنعموا بخير الدنيا والآخرة، وتحيطكم البركات، وترفع لكم الدرجات، وتزاد لكم الحسنات. وإياكم والكذب، فإن الكذب بريد النار، تكثر به السيئات، وتعظم به الخطيات، وتتوالى به الزلات. فالصادقون في الدنيا والآخرة منعمون، والكاذبون في الدنيا والآخرة معذبون.